وآيات الله أنزلت على أنبيائه وفيها بيان بأنه سيبعث نبي اسمه كما ورد أحمد، وهذا بين لكم. فهذا تعنيف من الله جل وعلا لكفر أهل الكتاب ولموقفهم وعنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله جل وعلا، صدهم من أرادوا من أهل الإيمان، من أراد من أهل الإيمان أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وصدهم عما جاء من العلم من عند الله سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه الأقدمين. وقال يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن، تبغونها عوجا، يعني تريدون أن تنحرف الرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم إلى غيره، وأنتم شهداء، أنتم يعني عالمون بهذا يا أهل الكتاب، أنتم عالمون بهذا. لكن أكد الله سبحانه وتعالى وما الله بغافل عما تعملون عن هذا الموقف. فهذه فيها بيان للحجة من الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب لما لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعندهم علم مسبق بذلك. نعم شيخ، نحن نحفظ أن هذه الآية والتي قبلها قد ختمت، يعني الآية الأولى والله شهيد على ما تعملون، والآية الثانية والله بغافل عما تعملون، ما الدروس المستفادة من قضية يعني مراقبة الله سبحانه وتعالى واطلاعه على أعمال العباد؟ القضية هنا قضية كبرى، وهي الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيب هؤلاء لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. في الوقت نفسه عندهم علم مسبق بها، بل هم أعلم الناس بأنه سيبعث نبي في آخر الزمان يكون خاتم الأنبياء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان الأمر كذلك فعندكم علم والله شهيد على هذا العلم وعلى عملكم. وفي الوقت نفسه لا تظنون أنكم لما تخادعوا ولما لم تؤمنوا بأن الله غافل عما تعملون، فهذا لا يمشي على الله سبحانه وتعالى. فهذا تنبيه قوي من الله سبحانه وتعالى بأن الله مطلع على أعمالكم وعلى أحوالكم، فالواجب عليكم أن تؤمنوا ولا تمشوا وتسيروا مع الهوى ومع العناد ومع التكبر ومع الطغيان، مع علمكم المسبق التام بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث. نعم صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هنا يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فيخبرهم سبحانه وتعالى ويحذرهم من أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب. هذه الطائفة الذين يريدون حسد المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. من المعلوم أن الناس حتى في اتباع الملل والنحل والديانات منهم من يكون داعية إلى هذه الملة وهذه النحلة ويكون متحمسا لها، وفي الوقت نفسه يكون متحمسا ضد غيرها. فأهل الكتاب فيهم طائفة لا يريدون للناس أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا شك حسد منهم، لأنهم يعلمون أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق، ولكن الكبر والعناد منعهم من أن يؤمنوهم، ويريدون أن يكونوا كإبليس أن يمنعوا الآخرين أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر، فالله سبحانه وتعالى هنا يحذر من هذه الطائفة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها لكم. يعني لو تأملنا في هذه الآية انظر يعني عمق المعنى، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. العين لما تنظر إلى الشيء تؤمن، يؤمن الإنسان الناظر هنا بهذا الشيء أكثر من ما لو سمع منه. ولذلك حتى في علم التربية يقولون التربية بالعمل، لأن المربى ينظر أبلغ من التربية بالقول وبالسماع، لأن السماع ينسى. فأما الناحية العملية فينظر إليها المتربي فيستقر في هذا المعنى الذي يراد من خلال هذا العمل في ذهن المتربي. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول الآيات تنزل عليكم والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بين يديكم، فيعطي علامة التعجب كيف تكفرون والأمر قائم بين يديكم. فإذا كان أنتم كفرتم والواقع المشاهد أمامكم من إنزال الوحي والآيات والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، فكيف بمن يأتي بعدكم ممن فقط ينظر، يعني ممن فقط يسمع ولا ينظر. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال كيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ ثم ذكروا الأنبياء، قال كيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ يعني المسألة أبلغ، يعني الملائكة أبلغ لأنهم عند ربهم، الأنبياء ينزل عليهم الوحي. قالوا فنحن، يعني الصحابة الموجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ الوضع مشاهد. قالوا فأي الناس أعجب إيمانا، يعني يا رسول الله إن لم يكن الملائكة أو الأنبياء أو نحن؟ قال قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. فهؤلاء لا شك أنهم يعني آمنوا مع أن الوسيلة أقل من الوسيلة التي كانت لغيرهم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الله سبحانه وتعالى هنا يقول وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، الوحي ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، ومع ذلك لا يعني هذا أن لا يزل بعض الناس، لا يظل بعض الناس، بلى. ومن هنا جاء التعقيب ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي ومع هذا فالاعتصام بالله عز وجل والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد. هذا يعطينا، هذه الآيات تعطينا يعني درس كبير كما سبق في أمر التربية، وهذا لا نعيده، بأن التربية بالمحسوس أقوى وبالنظر أقوى من التربية بالسماع، وهذا للأسف خلاف واقع الناس. كثير من الناس يصدر أوامر سواء كان في مدرسته، في بيته، في قومه، في مسجده، مجرد يصدر توجيهات وأوامر، قد يستفيد بعض الناس وقد لا يستفيد. لكن الأبلغ من هذا الناحية العملية لما تقول للأبناء صلوا وأنت جالس في البيت، مهما أعطيت من آثار وفوائد الصلاة والأحاديث الواردة فيها جلوسك يمنعهم من هذا، قد يستفيد واحد لكن الأصل والبقية لا يستفيدون. والعكس أيضا، قد ينهاهم عن أمر مشين، عن خلق سيء أو نحو ذلك، ولكنه يمارسه، لا تسب لا تشتم وهو يسب ويشتم، فلا يكون لا يؤدي مفعوله. فإذا التربية بالمحسوس أن ويسمى التربية بالقدوة هذا أبلغ بلا شك. فالله سبحانه وتعالى هنا يعلمنا هذا الدرس. الأمر الثاني، وهذا لم نشر إليه قبل قليل، نبرزه من خلال مجموع الآيات السابقة، أنه يوجد دعاة ضلال. هؤلاء دعاة ضلال مصدرهم لا شك الشيطان، لكن هناك من ندب نفسه من الإنس من أهل الكتاب ومن غيرهم ليصدوا عن دين الله عز وجل رغم قناعتهم بأنهم على باطل، بأنهم على باطل. لذلك يجب على المؤمنين وعلى الأخص طلاب العلم أن يحذروا من أمثال هؤلاء. إنما المقياس، المقياس ما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نعرض ما يأتي به هؤلاء الضلال على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، وإن تسموا باسم الإسلام. فأن يأتي إنسان أيا كان ويقول في دين الله ما يقول ويعطي الرأي كما يقول، لا تحجرون على الرأي، ولم يدرس العلم الشرعي، لم يدرس كتاب الله، لم يدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعرف مواطن التفسير، لم يعرف شرح الأحاديث، لم يعرف ما قال الفقهاء رحمهم الله في هذه المسائل، ومع ذلك يقول رأي، الدين ليس برأيك ولا رأي زيد ولا رأي عمرو، الدين ما جاء عن الله وعن رسوله، والذي يستنبط ما جاء عن الله وعن رسوله هم العلماء الذين قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم العلماء ورثة الأنبياء. الدين العلم يتلقى عن الأنبياء، فلما توفى الله سبحانه وتعالى الأنبياء من يخلفهم وهم العلماء، ما قال كل يقول برأيه. وأعجب لكثير من الناس لما يقول لا تحجر على الرأي، أنا لا أحجر عليك في أمور الدنيا، أمور الدنيا لك شأنك، في أمور يعني تنظيم الشوارع، تنظيم مزرعتك كيف تكون، أرضك كيف تكون، بيتك كيف يكون، هذا أنت وشأنك أن تقول رأيك. لكن أن تقول رأيك في دين الله عز وجل من دون أن يكون لديك التأسيس في العلم، فالله سبحانه وتعالى هنا يخاطب، يعني يحذر من أمثال هؤلاء. وهؤلاء هم أتباع رضوا أم لم يرضوا، أقروا أو لم يقروا لطائفة من أهل الكتاب الذين يريدون أن يصدوا المؤمنين. نعم. لا أيضا في الآيات إشارة إلى قضية الانتكاسة أو قضية يعني البعد عن الحق بعد معرفته، يعني البعض قد يكابر ويجادل يعني ويتبع الهوى وإن كان الحق واضح أمامه، وهذا للأسف عند كثير، لأنها صفة من صفات أهل الكتاب، المكابرة والعناد والحسد والتكبر والطغيان، هذا من صفات يعني أهل الكتاب وبالذات اليهود، لأنهم يعني من صفاتهم المعاندة، فيعلمون الحق ولكن لا يقرون به ويريدون أن يحسدوا الناس عليه. ففي هذه الآيات أيضا تحذير من مثل هذه الصفة التي حذر الله سبحانه وتعالى عنها، فيجب على المؤمن أن يحذر منها لئلا يقع فيها. فإذا جاء الحق من كبير أو من صغير، حتى ولو كان من كافر، حتى ولو كان من فاسق، يقبله الإنسان ويدرب نفسه على قبول الحق ما دام أن الحق تبين له أنه حق. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الحقيقة دائما يعني هاتان الآيتان تستوقف القارئ كثيرا. انظر إلى صدر الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، التوجيه بماذا؟ اتقوا الله، وأيضا إيش؟ حق تقاته. يعني ليست المسألة مسألة أمر توجيه عام، بل يجب أن يكون المؤمن متقيا. قد يكون المؤمن غير متقي، نعم، هذا الذي يخلط عمل صالح وآخر سيء ولا يوازن بين الأمور، ويبقى يعني بعيد عن التقوى. اتقوا الله، وهذا في والتوجيه اتقوا الله كافي، ولكن يأتي التدقيق والعمق في قوله حق تقاته. الأحقية هنا كأنك لما تسمع هذا الخطاب يصور لك أن التقوى باب تدخل معه وفي عمق، هذا الباب إذا دخلت هناك عمق بعيد بعيد الغور، وهو حق التقوى. يعني حق التقوى هذا يتمثل بماذا؟ اتقوا الله حق تقاته. التقوى في الأصل هي أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية، ولذلك عبر بعض أهل العلم بالتقوى تقوى الله يعني يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، هذه تقوى الله. لكن حق التقوى قال عنها ابن عباس أن يطاع، يعني قال عنها ابن مسعود أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. إذا جمع بين الطاعة ونفي ضدها وهي العصيان، وبين ذكر الله سبحانه وتعالى ولا ينسى دائما، والشكر. ولذلك من أعلى المقامات مقام الشكر، وهذه لم تكن إلا للأفذاذ كما وصف فيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كان شاكرا لنعمه. فإذا حق التقوى أن تصل إلى أعلى مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى، ليس مجرد أن تجعل بينك وبين النار وقاية، هذه التقوى العامة، لكن حق التقوى أن تتدرج في مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى بالإخلاص له، بالصدق معه، بالصبر على طاعته، بالصبر عن معاصيه، بالصبر على أقدار الله، بالرضا بقضاء الله عز وجل، بشكر الله سبحانه وتعالى على المنح، وبشكره على المحن أيضا. فتصل إلى أعلى المقامات. إذا وصل إلى الإنسان إلى أعلى المقامات التزم حق التقوى. جاء بعدها، انظر إلى يعني إلى الدقة في ترابط المعنى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تفيد هذه الجملة ماذا؟ الاستمرار. يعني قد يصل الإنسان في يوم من الأيام إلى أن يكون من أعلى المتقين بأن قام أكثر الليل، وبأن صام النهار، وبأن أخرج من ماله ما يتيسر بل كثيرا من ماله في طاعة الله عز وجل، في الإنفاق على الفقراء على المساكين على أعمال الخير، لكن لم يستمر على هذا. الله سبحانه وتعالى لا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظروا المسافة بين حق التقوى وبين إلى أن تموت وأنت مسلم لله عز وجل. فيفيد هنا الاستمرار والثبات. ومن هنا جاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل البشر على الإطلاق، ويعلم هذا، وقد أخبرنا هو عليه الصلاة والسلام عن هذا، وأول من يدخل الجنة، وهو الشافع المشفع في المحشر، وهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. يعترض المعترض، ولماذا تعمل هذا العمل يا رسول الله؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني لابد أن أصل إلى المقام الأعلى وهو شكر الله سبحانه وتعالى بأن يستمر على هذا. جاء عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وذكر المفسرون ما رواه البزار عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رجل من الأنصار مريضا، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فوافقه في السوق فسلم عليه، فقال له كيف أنت يا فلان؟ قال هذا الرجل بخير يا رسول الله، أرجو الله فأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وهذا دليل على أن المتقي الذي يرجو الله عز وجل ويخاف عقاب الله عز وجل يرجى له أن يموت على ذلك. فالإنسان إذا استمر على عمل، يعني الرابط بين هذا المعنى وبين الآية أن المسلم إذا استمر على تقوى الله عز وجل حري أن يموت على دين الله عز وجل وأن يموت مسلما. ولذلك يبقى المسلم هنا يحسن الظن بالله عز وجل في مجال الحياة كما جاء عن هذا الصحابي، الرجاء والخوف، أرجو الله وأخشى عقابه، أخشى ذنوبي، أخشى عقاب الله من خلال هذه الذنوب، ولكن أرجو أن يقبل الله سبحانه وتعالى توبتي وأن يقبل الله عملي، فيمشي جنبا إلى جنب. حضرت الوفاة يعلو جانب الرجاء فيحسن الظن بالله عز وجل لأنه بذل جهده واستطاعته، فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين فيميته على دين الله عز وجل. هذه الآية عظيمة جدا، ولذلك لو وقف الإنسان يتأمل ما فيها من المعاني العظيمة مثل ما يعني أشرت قبل قليل، التوجيه هنا، النداء هنا للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا. إذن الإيمان درجات، هؤلاء المؤمنين اتقوا الله، اتقوا الله درجة عليا في الإيمان، وأيضا اتقوا الله حق تقاته، يعني حاول الوصول إلى القمة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الثبات والاستمرار والانتظام وعدم الملل وعدم الفتور حتى ولو كانت بعض الطاعات التي تعملها في ظنك أنها قليلة. كثير من الناس يقول استغفر الله على لسانه، لا، هذا عمل عظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، عمل عظيم، ركعتين قبيل الفجر قبيل الأذان عمل عظيم، المواظبة على سنن الرواتب عمل عظيم، إنفاق ريال، إنفاق 10 ريالات في اليوم عمل عظيم بالاستمرار، كل هذا بالاستمرار، صيام يوم في سبيل الله بالاستمرار، يعني تصوم مثلا يوم الاثنين أو يوم الخميس أو 3 أيام من كل شهر بالاستمرار، هذا عمل عظيم، قليل دائم خير من كثير منقطع. ولذلك هذه الآية تربي في المؤمن دائما الاستشعار بالله عز وجل والإيجابية الكبيرة مع النفس بأن يصل إلى القمة، الإيمان، التقوى، حق التقوى، الانتظام والاستمرار والثبات على دين الله عز وجل. فكن تقدم في عملك ولا تتأخر، واستمر وواظب وبادر، وستجد الخير العظيم بأن يختم الله لك في هذه الحياة بالخاتمة الحسنة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم. ونسألكم شيخ فالح نظرا لقرب انتهاء وقت هذه الحلقة الوقوف عند هذه الآية على أن نكمل ما يليها من آيات بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام لقائنا بكم، تقبلوا في الختام تحية الزميل عثمان الجويبر مهندسة الإذاعية الخارجية، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.